تحاول الخائنة باكون هي محاولة نائسة لمنع نشر أخبار الوسائل الإعلامية حول الحقائق عن أحداث الفضائح والجور الكبرى بكل الوسائل والطرق. يقال إن باكون هي استدعت مدير شركة الصحيفة جونغ أن إلبو إلى البيت الأزرق وتشتقت له أحداث الفضائح الحالية بأن تشيسون سيل هي لها خطأ ولا خطأ لها. طلبت منه أن يجعل مدير إذاعة جي تي بي سي الإذاعة العامة السلكية التي تديرها شركة الصحيفة جونغ أن إلبو يستقيل من منصبه، ولكن ما لبى مدير الشركة لإجبار باكون هي. فاستدعى البيت الأزرق ري جي يونغ نائب مدير الإلكترونيات سامسونج وأرغمه على تنفيذ ذلك. بات من المعروف أن إذاعة جي تي بي سي هي أحد من الوسائل الإعلامية الرئيسية التي كشفت أحداث فضائح باكون هي وتشيسون سيل.